هذا المشهد اللي أمامكم هو مشهد جنازة. من أول نظرة راح تعتقدون أنها جنازة شخص محبوب، لكن شو رأيكم لو قلت لكم أن هذه جنازة قاتل؟ مرة ثانية، هذه مو جنازة المقتول، هذه جنازة القاتل. كيف صار هالشي يا ترى؟ وكيف هذا القاتل تحول لشخص محبوب؟ هذا اللي بنعرفه في قصة اليوم. السلام عليكم، معكم بدر وحياكم الله في قرية العجائب. يا ترى شو الأسباب اللي ممكن تخلي قاتل يتحول إلى بطل شعبي؟ كل الناس يتمنوا له أنه ينجو بحياته وينفذ بجلده من رجال الشرطة، لو بعد يدعون لمساعدته بشكل علني ومفتوح على منصات التواصل الاجتماعي. راح نشوف اليوم قصة غريبة وحزينة في نفس الوقت. بس قبل ما نبدأ بقصتنا، حاب أخبركم عن قصة ثانية اسمها طرف مجهول، قصة أو بالأدق مسلسل صوتي من إنتاج ستوري تيل. ستوري تيل مثل ما كثير منكم عارفين هو أكبر تطبيق للكتب الصوتية على المستوى العربي. مسلسل طرف مجهول هو عبارة عن دراما صوتية من 10 حلقات سووها باللهجة السعودية، هالمرة كنوع من التغيير بدال الفصحى اللي معتادين عليها من ستوري تيل. فهذا المسلسل إنتاج أصلي منهم وسووه بجودة وعلى أعلى مستوى، وغير المؤثرات والإخراج الصوتي الممتاز اللي راح يحسسك أنك عايش الأحداث وياهم. القصة قصة جريمة وتحقيق خيالية. تبدأ أحداثها لما فتاة في حالة يرثى لها دخلت على قسم الشرطة في الرياض وادعت أنها مروة بدران. مروة هذه بنت تم اختطافها من 10 سنوات وقلبوا الدنيا وهم يدورون عليها وما حصلوها. ومن هذه النقطة تبدأ الأحداث تتعقد ويزيد الغموض والإثارة فيها. خلوني أسمعكم جزء منها. قطع جدالهما ظل جسد هزيل، وقف أمامهما كشبح وجب عليهما التحقق من آدميته. أبي أرجع لأهلي. خير، وش في؟ والله شكله أحد من أهلها ضايع. تقدم الضابط نحوها فتراجعت الفتاة خطوات إلى الخلف. هذا المسلسل الصوتي ينتظركم على تطبيق ستوري تيل، واللي يقدموا لكم عرض مميز وتخفيض بقيمة 50% على الاشتراك السنوي، اللي مقابله راح تحصل كمية هائلة من الكتب الصوتية باللغتين العربية والإنجليزية. وبعد ستوري تيل مسوين تحدي جديد خلال هذا الشهر، شهر نوفمبر. التحدي اسمه 21 دقيقة لمدة 21 يوم، وجائزته راح تكون آيفون 13 وإيربودز لشخص واحد. شروط المسابقة مثل ما أنتوا شايفينها قدامكم على الشاشة. رابط تحميل التطبيق موجود تحت الفيديو، واللي ما حمله للحين أنصحه بشدة أنه يروح ويحمله ويعطي تجربة على الأقل. صدقوني من أجمل التطبيقات اللي ممكن تفيدكم في حياتكم وفي نفس الوقت تسليكم. أما الحين فخلونا ندخل قصتنا. قصتنا اليوم من الصين، قصة صارت خلال شهر أكتوبر الماضي. بطل القصة هو هذا الرجل اللي اسمه أو جينغ جونغ. المهم صاحبنا أو كان رجل في عمر 55 سنة، كان عايش في قرية موجودة في واحدة من المناطق الريفية في الصين. قبل 6 سنوات تقريبا، على نهاية سنة 2015، قرر أو أنه يبني لنفسه بيت جديد. البيت اللي كان عايش فيه هو أمه اللي عمرها 89 سنة، كان بيت قديم ومتهالك. فراح أو للصين السلطات والجهات المعنية وخذ منهم الموافقة عشان يهدم بيته القديم ويبني مكانه بيت جديد على نفس قطعة الأرض. السلطات والبلدية والجهات المعنية بالموضوع عطوه موافقة على طلبه، فراح أو وهدم بيته القديم عشان يبني مكانه بيت جديد. المشكلة أن لسبب ما بدأ جاره اللي ساكن جنبه يضيق عليه، صار يعطل أعمال البناء اللي كان يحاول يسويها. أو جاره هذا كان شخص من الطبقة الغنية وبيته يتكون من 4 طوابق. هذه الصورة اللي قدامكم تراوينا بيت الجار على اليمين، فيلا من 4 طوابق، وعلى اليسار تحت هذا الهيكل اللي تشوفونه أشبه بالخيمة هو عبارة عن بيت مؤقت بناه أو عشان يعيش فيه مع أمه لحد ما يبني بيته الجديد. لكن أعمال البناء اللي كان يحاول يسويها أو كلها تعطلت بسبب جاره الغني هذا. الجار صار يمنع وصول مواد البناء لأرض أو، وحتى وصل لدرجة أنه دفع لمرتزقة ورجال عصابات عشان يقطعون وصول هذه المواد ويعطلون أي عملية بناء يحاول يسويها أو على أرضه، أرضه اللي يملكها. بس شو السبب اللي خلى الجار يسوي كل هذا؟ ما في شيء واضح، لكن معظم الناس يعتقدون أنه كان يريد يطلع أو من هالأرض عشان يستولي عليها، لأنها الأرض اللي قدام بيته وكان طمعان فيها. وفعلا قدر هذا الجار أنه يمنع أو ويعرقل بناء بيته لمدة 6 سنوات. 6 سنوات وأو عايش مع أم العجوز اللي عمرها 89 سنة في هذه الخيمة اللي كان يحسب أنها بتكون مجرد ملجأ مؤقت لهم. خلال هذه 6 سنوات ظل أو يحاول بكل الوسائل والطرق أنه يحل هذه المشكلة. أول شيء راح للحكومة، خبرهم باللي صاير وأن جاره قاعد يمنعه من إكمال بناء البيت بطرق غير قانونية، لكن ما حد عطاه وجه. السلطات كانت تتجاهل كل شكاوي ومطالبه، مع أنه أوريدي كان ماخذ الموافقة من الحكومة قبل ما يهدم بيته القديم، بس فجأة حتى الحكومة صارت تتعرقله. الموضوع في أنه في شيء غريب، على ما يبدو أن الجار الغني هذا كان متنفذ وعنده صلات وواسطات في الحكومة وفي الحزب الحاكم حتى، فصاروا كل المسؤولين يتجاهلون مطالب أو وما يهتمون لها أبدا. لما يأس أو من مساعدة الحكومة حاول يوصل صوته للإعلام، حاول يتواصل مع الصحف والجرائد، حاول يتواصل مع قنوات التلفزيون، لكن كله بدون فايدة. ما حد راضي يسلط الضوء على قضيته. واضح أن جار الغني هذا كان متنفذ وما حد يجرؤ انه يلمسه او يتكلم ضده. في النهاية لما يأس أو من كل القنوات الرسمية قرر انه يلجأ للسوشيال ميديا، فراح وفتح حساب على موقع ويبو. ويبو هذا من اكبر مواقع السوشيال ميديا في الصين. ظل أو ينشر على هذا الموقع معاناته والظروف اللي يمر فيها على امل ان صوته يوصل للناس وحد يقدر يساعده، لكن حتى هني ما حصل مجيب. عدد الناس اللي كانوا يشوفون منشوراته ما كانوا يتعدون أصابع اليد. فظل أو مستمر على نفس هالمعاناة لسنين طويلة، والمشاكل ما بينه وبين جاره تزيد أكثر وأكثر كل ما مر الوقت، لحد ما جات القشة اللي قصم الظهر البعير. في اليوم 9 من شهر أكتوبر الماضي كانت في عاصفة قوية في المنطقة. الصفيحة المعدنية اللي كانت تغطي سطح الخيمة أو الهيكل اللي عايشين فيه طار جزء منها بسبب العاصفة وطاح في حديقة الجار. لما راح أو عشان يستعيد الصفيحة المعدنية هذه من حديقة جاره صارت مشادة قوية ما بينهم. خلالها الجار تلفظ بكلمات جدا جارحة لأو. هذا الموقف كان هو الموقف اللي خلى أو خلاص يوصل لأقصى حدود التحمل. والمصيبة عاد صارت في اليوم اللي بعده بتاريخ 10 أكتوبر. دخل أو على بيت جاره وقتله. في الواقع ما بس قتل الجار، قتل الجار ومعاه زوجة ابنه، وفوقهم بعد أصاب 3 من ضمنهم طفلة صغيرة بعمر 10 سنوات. فيعني مهما كانت دوافع هالجريمة تظل جريمة بشعة. للحين الشرطة ما كشفت عن السلاح اللي استخدمه أو، لكن على الأغلب أنه كان سكين. بعد ما ارتكب أو الجريمة هذه على طول هرب للجبال اللي كانت حوالين القرية وتخبى فيها. هذه الصورة كانت آخر صورة أخذت لأو من واحدة من كاميرات المراقبة قبل ما يختفي في الجبال. تم إبلاغ الشرطة بالجريمة اللي جو حققوا في المكان، وعلى طول بدت عملية ملاحقة أو. الجريمة سببت ضجة كبيرة وبدت وسائل الإعلام كلها تنشر عنها، وبدوا الناس على مواقع السوشيال ميديا يتحرون في الموضوع، وشوي شوي بدوا يجمعون أجزاء القصة ويربطونها ببعض. حصلوا نسخ من الرسائل اللي كان يرسلها أول الجهات الحكومية بخصوص موضوع بيته، وحصلوا بعد حسابه على موقع ويبو اللي كان ينشر عليه معاناته ويتكلم فيه عن قضيته. وشوي شوي بدأ الرأي العام يميل للتعاطف مع أو. لا تفهمون الموضوع غلط، معظم الناس كانوا مستوعبين أن هذه جريمة تستحق العقاب والمحاسبة، لكن بعد كانوا شايفين أن اللي وصل أو لهذه المرحلة هو الفساد اللي كان في الحكومة بسبب نفوذ وتجبر جاره والظلم اللي تعرض له أو من كل الجهات اللي حاول أنه يطرق بابها. يعني مثلا بعض الأشياء اللي كتبها أو على الموقع، كتب: ما بالمفروض أن الحكومة تحمي الناس العاديين؟ ليش الأغنياء والأقوياء مغرورين بنفسهم؟ دائما الشرفاء يتبعون القانون، لكن القانون أبدا ما يوقف وياهم. وكتب في منشور ثاني: أتمنى لو حد يخبرني من وين بعد ممكن أطلب المساعدة، طرقت كل الأبواب الرسمية وما حد عطاني أي رد نهائيا، أرجوكم جميعا حد يساعدني ويراويني طريق لقدام. من هذه المنشورات وغيرها كثير يتبين لنا بشكل واضح أنه أو وصل قمة مراحل اليأس قبل ما يرتكب جريمته هذه. الناس لما عرفوا بالسر وراء اللي صار ودوافع أو لارتكاب الجريمة، هني بدأ التعاطف معاه. واحدة من الأشياء اللي بعد عززت تعاطف الناس بشكل كبير هو هذا المقطع اللي انتشر للشاب من نفس قرية أو. هذا الشاب بيقول إنه قبل 30 سنة لما كان عمره 5 سنوات كان يلعب مع أصدقائه على البحر في واحدة من الأيام العاصفة. كانت أمواج البحر قوية ففقد السيطرة وسحبته هذه الأمواج للبحر وبدأ يغرق. كثير من الناس كانوا واقفين يطالعون وما حد منهم قادر يسوي أي شيء، لكن من حسن حظ هذا الإنسان إن أو كان مر على المكان وشاف الموقف. ومع أن الوضع كان خطير والأمواج ممكن تسحب أي حد ينزل للبحر، لكن بدون تردد قفز أو وراه وقدر إنه ينقذه بعد ما يقارب النص ساعة من المعاناة ومقاومة الأمواج العنيفة. يقول الشاب لو ما شجاعة أو أنا كنت ميت بدون شك. وبعدها يكمل القصة ويقول إن بعد الحادث هذا هو أبو عائلته راحوا يزورون أو لعدة مرات، وكانوا دائما يحاولون يقدمون له الهدايا عرفانا منهم جميلة، لكن أو دائما كان يرفض ويقول إن أنقذ الولد بدافع الإنسانية وما يريد أي مكافأة على هالشيء. في نهاية الفيديو بدأ الشاب هذا يدمع ويتأثر وهو يوصف أو ومدى إنسانيته وحبه للخير، وقال إن الموضوع هذا كله بالنسبة له كان صادم جدا جدا، ودعا أو إنه يسلم نفسه، لكن بنفس الوقت قال إن محاكمته لازم تأخذ فيها اعتبارات الظروف اللي ينحط فيها. غير هذا الشاب، عدد من سكان القرية هذه طلعوا بأصواتهم وتكلموا عن أو وشخصيته ومدى حبه وعطفه للناس بل وحتى الحيوانات. كانوا يتكلمون عن كيف إن أو يروح للشاطئ وينقذ الدلافين اللي ترميها الأمواج برا البحر. الكل كان يتكلم عن مدى إنسانيته، فتخيلوا كيف إن الظروف والظلم يحول شخص مثل هذا إلى قاتل. كل هذه الأشياء خلت الناس تتعاطف مع أو بشكل كبير، وصار الكل على السوشيال ميديا يدعو وبشكل علني لمساعدته ويتمنى حتى أن الشرطة ما تقبض عليه. هذا التصويت مثال واضح على مدى حب الناس لأو. هذا التصويت تقريبا صوتوا فيه 100,000 شخص، 83% منهم منحازين لأو، و13% مستصعبين يحددون موقفهم، و3% بس مع الضحايا. بعد كل هذا الكلام في السوشيال ميديا وبعد ما انحاز الرأي العام لصالح أو، نشرت الحكومة والشرطة المحلية في المدينة بيان صدم الكل. تعرفوا شو كان هذا البيان؟ البيان كان عبارة عن إعلان جائزة للمساعدة في القبض على أو. البيان يقول إذا أحد قدم معلومات مفيدة ساعدت في القبض على أو راح تتم مكافأته بمبلغ 20,000 يوان، وإذا حد حصل جثة أو راح تتم مكافأته بمبلغ 50,000 يوان. مستوعبين الفكرة؟ هذه كأنها دعوة عامة لقتل أو، يعني كأنهم حطوا مكافأة على راسه. مكافأة إيجاد جثته أعلى من مكافأة المساعدة في القبض عليه، وهذا إذا كان يدل على شيء فهو يدل على أن في ناس في الحكومة المحلية في المدينة ما يريدون أو يوقف قدام المحكمة ويتكلم قدام الناس مرة ثانية. عارفين أن في رؤوس كبيرة راح تنفضح وممكن تطير بسبب الضغط الشعبي الهائل اللي صار يرافق هالقضية. فالناس على السوشيال ميديا على طول ثاروا بسبب إعلان المكافأة هذه. الناس كانوا قاعدين يقولون بشكل علني أن الحكومة تريد تقتل أو عشان تسكته. فعلى طول بعد ما شافت الشرطة والحكومة المحلية أن الوضع الشعبي ساء بسبب المكافأة راحوا تراجعوا عن الموضوع وسحبوا البيان. لكن محاولات الحكومة لإخفاء الموضوع وإسكات الصوت الشعبي ظلت مستمرة. يعني مثلا بعد عدة أيام فجأة اختفى حساب أو على موقع ويبو، وبعد كان في هاشتاقات منتشرة على موقع ويبو تدعم أو قضيته. الهاشتاقات هذه كانت جايبة عشرات الملايين من المشاهدات، بس بعد هذه الهاشتاقات اختفت كلها مرة واحدة. واضح أن الحكومة طلبت من الموقع انه يحذفها، وطبعا الموقع غصبا عنه بيلتزم. بس انا ما ادري ليش هالمسؤولين حمقى لهالدرجة. الناس بعد ما شافوا كل هذا قاموا يتكلمون اكثر. في كل الاحوال في يوم 18 اكتوبر، يعني تقريبا بعد 8 ايام من الجريمة، نشرت الشرطة هذا البيان اللي يقول انهم حصلوا او ولما حاولوا يقبضون عليه قاومهم، وبعدها هو بنفسه انتحر قبل ما يمسكونه. تحتاج أتكلم؟ تحتاج أقول شيء؟ طبعاً كل الناس على السوشيال ميديا ثاروا بعد الخبر هذا، وعلى طول فكروا بنفس اللي أنتوا قاعدين تفكرون فيه الحين. الشرطة قتلت أو وادعوا أنه انتحر. الشيء اللي بعد يدعم هالنظرية أنه كان في بيانين نشرتهم وكالة إعلام صينية كبيرة. البيانين المفروض أنه مصدرهم الشرطة. فالبيان الأول كان تقرير يقول أنه تم القبض على أو، أما البيان الثاني واللي جاء بعدها بأقل من ساعة يقول إنه في الواقع أو قاوم محاولة اعتقالهم له وبعدها انتحر قبل ما يقدرون يقبضون عليه. طبعا فعليا ما راح يكون في أي دليل عند أي حد على اللي صار، لكن العقل والمنطق يدعم هالنظرية بشكل كبير. الحزن والمأساة اللي سببتها هالأحداث ما انتهت هني مع الأسف. أم أو اللي كان عمرها 89 سنة كانت تنتظر أخبار عن ولدها خلال هذا الأسبوع اللي كان هارب فيه. كانت تنتظره في خيمتهم المتهالكة على أرضهم اللي منعوا إنهم يبنون عليها بيتهم ظلما وقهرا. كانت تنتظر وسط هذيك الخيمة وهي محاطة بسيارات الشرطة من كل اتجاه، وظهرت في فيديو وهي تبكي بحرقة بعد ما تلقت خبر وفاة ابنها. وبعدها بعدة ساعات لحقت ولدها وارتقت روحها إلى خالقها من شدة القهر اللي حست فيه على ولدها. وهذه اللقطة الأخيرة من جنازة أو، ونشوف فيها كمية الناس اللي جوا عشان يودعونه الوداع الأخير. الناس جوا من كل مكان، من قريته ومن خارجها حتى، تعاطفا معه ومع المعاناة اللي عاشها. معظم هذيل الناس عارفين أن الجريمة اللي ارتكبها أو تظل جريمة بالنهاية وما حد يغفرها له، لكن بعد كانوا عارفين ان هذه الجريمة كانت بسبب الظلم والقهر اللي تعرض له هذا الانسان، وكلهم كانوا يريدون يوصلون صوتهم انهم ضد هذا الظلم. هذه كانت الرسالة. قصة محزنة من كل الجوانب، مأساة الواحد يتمنى انها ما تتكرر، لكن طول ما الانسان موجود على هذه الارض راح يظل الظلم موجود لحد ما يتلاقى الجميع قدام رب العالمين في اليوم اللي ما راح ينجو فيه اي ظالم. ولهني نكون وصلنا لنهاية قصتنا. لا تنسوا اللايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس، وهذه مقاطع سابقة ممتعة تقدرون تشوفونها. شكرا لكم على المتابعة، اشوفكم في المقطع الجاي ومع السلامة.